بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أنا راجع صفات ورقى. ماشي طيب، يلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنبدأ يا بنات الصفات، هنبدأ إن شاء الله المراجعة للصفات. إحنا قلنا الصفات بتنقسم لقسمين، صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. الصفات التي لها ضد، أول محطة في الصفات يا بنات الصفات التي لها ضد، الصفات التي لها ضد الحرف بيعدي، قلنا حروف الأبجدية كلها، كل حرف فيهم بيخرج من مخرج معين، تمام؟ طيب هو عشان يخرج من المخرج ده، بس قلتهالك على نفسي، قلت لك أنا علشان أخرج من باب بيتي كإيمان كده، أخرج كده إيمان وخلاص، ولا لازم بعدي على مراحل معينة في غرفتي، إن أنا بلبس هدومي بترتيب معين، ماشي؟ بفتح مثلا الدولاب، بطلع العباية، بجيب الشماعة، بجيب الطرحة، بفتح الدرج، بجيب الشراب، بفتح وهكذا، واخدة بالك؟ لغاية ما بوصل لشكل النهائي اللي أنا إيه بخرج بيه، بهيئتي اللي أنا بخرج بيها إيه في الشارع. هو الحرف نفس الحكاية، هو بيخرج من مخرجه بس لازم يلبس صفاته، لازم يلبس الصفات بتاعته عشان أميزه عن غيره من الحروف. يعني مثلا أنا لو قلت الدال والت والطاء، لو المخرج يعني كفاية، لا مش كفاية. مثال الدال والت والطاء بيخرجوا منين؟ من طرف اللسان مع قصور الثنايا العليا. طب ليه الدال دال والت ت والطاء طاء، مع انهم بيخرجوا الاثنين الثلاثة من مخرج واحد؟ علشان الصفات بتاعتهم مختلفة، وهي اللي ميزتهم ايه عن بعض. يبقى دي من فوائد معرفة الصفات، ان هي بتميز الحروف بعضها عن بعض، بالذات اللي هي مشتركة في ايه؟ في المخرج واحد. ماشي، الحرف بقى لازم يعدي زي ما انا كده عديت على الدولاب، جبت العبايه ومش عارف ايه، جبت الطرحه، الشراب، الحذاء، و و و النقاب وهكذا. نفس الحكايه، الحرف بيعدي على مراحل او على محطات الصفات، وكل محطه بياخد منها ايه؟ صفه. كل محطه بيعدي عليها بياخد منها ايه؟ صفه. الصفات التي لها ضد، ما ينفعش الحرف ياخد صفتين متضادتين. يعني ايه؟ يعني انا الصفات التي لها ضد الهمس وضده الجهر، دي رقم واحد. رقم اتنين الرخاوة وضدها الشدة وبينهما التوسط، دي رقم اتنين. تلاتة الاستعلاء وضده ايه؟ الاستفال. اربعة الاطباق وضده الانفتاح. خمسة الاغلاق وضده الاصمات، وهكذا. ما ينفعش بقى حرف يعدي على المحطة بتاعت الهمس وضده الجهر ونقول الحرف ده مهموس مجهور. ينفع أقول الفلان أسمراني مبيض؟ ينفع أقول التخين الرفيع؟ ينفع أقول صفتين متضادتين في شخص واحد؟ نفس الحكاية الحروف، ما ينفعش يبقى يجمع الحرف من صفتين متضادتين، يا إما دي يا إما اللي ضدها، يا إما الهمس يا إما الجهر. طيب يا إما الرخاوة يا إما الشدة يا إما التوسط، حاجة واحدة بس ياخدها منهم. يعني طب ينفع اقول الحرف ده مهموس فيه همس وفيه شده مثلا، فيه همس وفيه رخاوه؟ ينفع. لكن ما ينفعش اقول الحرف ده فيه همس وفيه جهر، الحرف ده مثلا فيه رخاوه وفيه شده، لا ما ينفعش. بيعدي الحرف على محطه محطه من الصفات التي لها ضد، وياخد من كل محطه صفه واحده بس. طيب اول محطه اللي هي الهمس وضده الجهر، الهمس وضده الجهر، الاثنين دول المحطة دي بالذات خاصة بالنفس، خاصة بالنفس أو بالهواء، خاصة بالنفس أو بالهواء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو الحرف مهموس يبقى فيه جريان للنفس عند النطق بهذا الحرف، لو الحرف مجهور يبقى فيه انحباس ضد على طول، يبقى إيه ضد جريان؟ ضدها إيه؟ انحباس. يبقى ضدها يبقى الحرف مجهور، يعني انحباس النفس عند النطق بحروف ايه؟ الجهر. طيب نقول تاني، الهمس وضده الجهر، الهمس هو تعريفه جريان النفس عند النطق بحروفه. طب انا محتاج اعرف حروف عشان اعرف النفس بيجري فيها ازاي. يعني ايه جرائم النفس؟ يعني الوترين الصوتيين مفتوحين والهواء خارج من الرئتين بالطبيعه، طبيعه النفس بتاعتنا العاديه، طبيعه التنفس العاديه، لا الطريق مفتوح، الوترين الصوتيين مفتوحين، فخرج الهواء وايه وحصل له جريان، يعني بقى ايه منتشر كده في الجهاز الصوتي بتاعي وخرج. هتلاقي حروف الهمس كلها لو حطيت ايدك او منديل ورق كلينكس امام الفم ونطقت الحروف دي ساكنه، قلت مثلا اف وعملت كده، اعملي معايا قولي اف، هتلاقي في هواء مقابل ايه ايديكي او بيحرك المنديل اللي انت حطاه امام ايه فمك. اح نفس الحكايه، اف اه اش اخ اص اس اك ات، اللي هي اللي انا قلتهم دول كلهم حروفه. فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت، دي حروف ايه الهمس. خلاص حروف الهمس معناها ايه الحروف دي؟ ان في جريان للنفس عند النطق بهذه ايه الحروف. الجريان ده جاي نتيجه ايه؟ نتيجه انفتاح الوترين الصوتيين، فسمحوا بمرور الهواء بسهوله وبيسر، فتلاقي في جريان للهواء وللنفس في اثناء النطق بهذه ايه الحروف. فحثه شخص سكت. طيب ضدها ايه الصفه دي اللي هي الهمس؟ ضدها الجهر. تعريف الجهر ايه؟ العكس على طول. انا قلت في الهمس جريان النفس عند النطق بحروف الهمس، هنا انحباس النفس عند النطق بحروفه نتيجه تضام او انضمام يعني الوترين وانغلاق الوترين ايه الصوتيين، يعني قفلوا الطريق فالهواء معرفش يمر من خلال الوترين، فبقى في انحباس للنفس عند النطق بهذه ايه الحروف. طب ايه هي الحروف دي بقى؟ باقي الحروف انا عندي 28 حرف، شيلي منهم فحثاه شخص سكت، اي حرف غيرهم يبقى مجهور. يعني ما ينفعش احط فحثاه شخص، يا معلمتي ما ينفعش احط فحثاه شخص سكت تاني في حروف الجهر، لا ما ينفعش من الاثنين، يا يعني ان هو ايه الحرف يجمع بين صفتين متضادتين، يا اما مهموس يا اما مجهور. يبقى باقي الحروف بعد ما اخصم منهم فحثاه شخص سكت يبقى دي حروف ايه؟ الجهر. هاتي بقى اي حرف تاني، هاتي الدال مثلا، هاتي البي، هاتي اي حرف بقى، هاتي الري، كل الحروف دي هتلاقيها ما فيها انحباس ايه للنفس. جربي برضو تنطقيها ساكنه كده، قولي او اب، هتلاقي ما فيش اي هوا بيقابل ايه كفك او بيقابل المنديل اللي انت تاني محطه بقى الحرف بيعدي عليها. خلاص الحرف عدى على اول محطه، يا اما مهموس يا اما مجهور، يا اما حرف فيه همس يا اما فيه جهر، حاجه من الاثنين. طيب بعد كده الرخاوه وضدها الشده وبينهما ايه التوسط، دي تاني محطه. طب المحطه دي اللي فوق قلت متعلقه بالنفس من حيث جريانه او انحباسه، اللي هو الهمس ضده الجهر، المحطه دي متعلقه بالنفس من حيث جريانه او انحباسه. طيب المحطة الثانية اللي احنا بنقول عليها الشدة وضدها الرخاوة وبينهما التوسط، دي متعلقة بزمن وصوت الحرف، بزمن وصوت الحرف. المحطة دي مهمة جدا، دي أهم محطة تقريبا، لأن فيها تحكم مني، فيها فعل إرادي، فيها فعل إرادي مني. لكن محطة الهمس والجهر الأولانية اللي قلناها في الأول دي حاجة لا إرادي، دي حاجة بطبيعة الخلقة اللي ربنا خلقها لي، إن أنا بتنفس والوترين الصوتيين بيتفتحوا وبيتقفلوا بدون أي تدخل بشري مني، لكنها بقدرة الله عز وجل. خلاص؟ دي بقدرة الله عز وجل، الهمس وضده الجهر دي حاجة كده خلقة ربنا زي ما بيقولوا. أنا ماليش أي تحكم للبشر فيها. شوفي بنطق كام كلمة في الدقيقة، والكلمة بتحتوي على كام حرف، وكل حرف منهم يا اما الوترين مفتوحين يا اما مضمومين. سبحان الله، سبحان الخلاق فعلا. لكن المحطه الجايه اللي انا بتكلم عليها دي فيها تحكم مني، فعل ارادي مني، ان انا بطول زمن الحرف بارادتي او بخليه وسط متوسط اللي هو الحروف التوسط، يا اما بيبقى حرف شديد فيه انحباس ايه للصوت. يبقى المحطة دي من الصفات متعلقة بزمن وصوت الحرف، ودي فيها تحكم من الايه القارئ او من الانسان، يعني انا اللي بتحكم ايه فيها. يبقى دي محتاجة ان انا اضبط نفسي واضبط ادائي فيها. لكن اللي فوق انا لا ارادي بيحصل مني انفتاح للوترين، انغلاق للوترين، ده بايه؟ بقدره الله عز وجل، كله بقدره الله طبعا عز وجل، بس انا ماليش اي وظيفه فيها ولا اي تحكم فيها، هي من عند الله. طيب الثانيه دي بقى اللي انا بتكلم عنها، اللي هي الشده وضدها الرخاوه وبينهما التوسط، انا اللي بقدر اتحكم، اعرف حروف الرخاوه ايه واطول صوتها، يعني اطول زمنها، يعني امد الصوت فيها اطوله شويه، وحروف التوسط ايه تبقى نص نص بين بين، وحروف الشده مفيش خالص مقطوعه. تمام. طيب حروف الشده ايه هي الاول نقولها؟ محتاجين بقى نعرف ايه حروف الشده وايه هي حروف التوسط وايه هي حروف الرخاوه. حروف الشده هي اجد قتل بكت، اجد قتل بكت، والشدة يعني انقطاع او انحباس الصوت عند النطق بحروف الشدة. تمام. انحباس الصوت يعني مفيش حرف بقى، ده انا حادثة صوتي يعني مفيش صوت طالع. امال ازاي انت بتقولي ان في حروف شدة؟ لا، ما العلماء عالجوا النقطة دي، عالجوها ازاي؟ قالوا لنا حروف قطب جد هناخدها من اجد قطن بكت، وهنعمل هنتخلص من شدتها بايه؟ بالقلقلة. ايه ده يعني؟ هم خدوا قطب جد من اجل قاتل بكت وتخلصوا من بشدتها بالقلقله. ايوه تخلصوا بشدتها بالقلقله. وعملوا ايه تاني؟ قالوا لك الكاف والتي اللي في اجل قاتل بكت دول، فاكرين في المحطه اللي فاتت عندهم همس في جريان نفس، لان هم مش من حروف حتى وشخص سكت، عندهم همس يعني جريان للنفس، فقالوا هنستعين بالهمس ده عشان نتخلص من ايه؟ من شدته، ما بقاش صوت الحرف ايه مقطوع او ما فيش صوت للحرف. يبقى الشدة بتاعتهم اتخلصنا منها بصفة ايه؟ الهمس اللي هي موجودة فيهم من الاساس. يبقى كده العلماء قسمولي اجد قاتل بكت، خدوا منها قطب جد خلصنا من شدتها بالقلقلة، والكاف والتين عندهم اصلا صفة الهمس فتخلصنا من شدتهم ايه؟ بالهمس. يعني اجي اقول اك، شايفين كده في انحباس للصوت، اعمل ايه؟ او مفتحة المخرج او مخرجة الهواء اللي متجمع خلف المخرج، اللي هو متجمع نتيجة ايه؟ ان هو الوترين مفتوحين في الكاف والتيه لان فيهم همس، فالهواء مر من الوترين، لكن انا قافلة مخرج الكاف، اك، افتح بقى اك اك. طب التيه اك كده مغلق اهو، الصوت مكتوم خالص، افتح بقى اخرج شوية الهواء اللي ورا المخرج، اك اك، يسمعه القريب دون ايه؟ البعيد، يخلي صوت الكاف والتي فصيح اما انا بفتح وبعمل لهم الهمس ايه بتاعهم. يبقى اجد قاتل بكت اللي هي حروف الشده، قطب جد تخلصنا من شدتها بالقلقله، والكاف والتي تخلصنا من شدتهم ايه؟ بالهمس. طب فاضل معايا مين؟ الهمزه. الهمزه قويه، ابت ابت ان احنا نتخلص من شدتها، قالت انا شديده محدش يقدر ياثر ايه فيا. طب ازاي شديده وازاي صوتها يطلع؟ ان الهمزه موقعها استراتيجي جدا، الهمزه مخرجها عند غرفه العمليات بتاعه الصوت، عند الوترين الصوتيين في اقصى الحلق، فموجوده عند المعمل او عند غرفه عمليات الصوت، فطلعت قويه وطلعت ما ياثرش فيها ايه، ويا جبل ما يهدك ريح، شدتها موجوده مش هنتخلص من شدتها في عندي في بالذات، خاصه في قراءه ايه؟ حفص. يبقى حفص هنا حقق الهمزه ولم يتخلص من ايه؟ من شدتها. في القراءات الثانيه عملت ابدال وعملت تسهيل، دي مش معانا في قراءتنا، احنا بندرس منهج حفص، فحفص ما تخلصش ايه؟ احتفظ بشده ايه؟ الهمزه، ولم يتخلص من شدتها غير في موضع واحد اللي هو اعجمي وعربي، اعجمي الموضع ده بس اللي ايه؟ تم تسهيل الهمزه عند حفص. مش معانا طبعا دي في المنهج بتاعنا، المهم تعرفي ان الهمزه شديده. يبقى كده فضل معايا حرف واحد بس هو اللي هيبقى فيه شده، هو حرف الهمزه. طب الباقي يا حاجه ايمان؟ الباقي قطب جد قلقلناها، والكاف والتين همسناهم وخلصنا من شدتهم بطريق بالطريقتين دول بالقلقلة أو بالإيه بالهمس. يبقى دي كده حروف الشدة. طيب بعد كده في حاجة اسمها في المحطة، احنا لسه في تاني محطة اللي هي الشدة، وضدها الرخاوة، وبينهما التوسط. تاني محطة هو التوسط بين بين، يعني بين البنين، عدم كمال جريان الصوت عند ندخل حروف التوسط، وعدم انحباس جريان الصوت في حروف التوسط، يعني عدم جريان الصوت جريان تام، لا يجري جريانا كاملا ولا ينحبس انحباس ايه كاملة، لكن بين بين، ولكن بين بين، بين البنين في توسط، في بينية في الحروف اللي انا هقولها دلوقتي، حروف التوسط، يعني الصوت لا بيطول قوي ولا بيبقى قصير قوي زي الهمزة، ولكن بيبقى بين بين، يعني لا يجري جريان حروف الرخاوة ولا ينحبس انحباس حروف ايه الشدة، ولكن بين بين. طب حروفه هي لن عمر، لن عمر، خمس حروف، اللام والنون والعين والميم والر، لن عمر. تمام، الخمس حروف دول هما حروف ايه؟ هم حروف التوسط. اما الاقيهم يجوا لي ساكنين او مشدد، احنا عارفين الصفات طبعا، الكلام ده كله على السواكن، الساكن ضعيف محتاج اقويه بايه؟ لان انا اظهر صفاته، يعني مثلا في الصاد، مثلا الصاد من حروف الهمس مثلا، يعني اقول يصبحون، لكن لما اقول صباح، صباح دي مفتوحه خلاص، الحركه قوتها وبينتها لازم، ماشي. يبقى انا الوقت ما الاقي لان عمر ساكنه او مشدده، في المشدد بقوم عامله الصفات على الساكن الاولاني من المشدد، في الساكن بعمل الصفات، اقوم عامله لها زمن ايه التوسط. صراط الذين انعمت عليهم، انعم النون الساكنه والميم الساكنه في كلمه انعمت عليهم، في كلمه انعمت ياخدوا ده زمن ايه التوسط، لان هم من لين عمر. تمام، يبقى انا كده خدت اجد قاتل بكت واتكلمنا فيها وخدنا لين عمر. طيب الرخاوه بقى، باقي الرخاوه هنا، باقي صفه الرخاوه، باقي الحروف. يبقى لو جالي حاجه غير اجد قاتل بكت وحاجه غير لين عمر، يبقى الحرف ده حرف ايه؟ رخو. يعني ايه رخو؟ او في صفه الرخاوه، يعني جريان الصوت عند النطق بهذا ايه الحرف، جريان الصوت يعني بطول زمنه. مثلا كلمة، والرخاوة دي مهمة جدا وبتساعدني جدا في حروف بيحصل فيها خطأ في الأداء، زي كلمة مثلا المسجد الحرام، أغلبية الأخوات لو ما قالوش لو ما ادوش السين رخاوتها، يعني طولوا زمانها شوية، هيتبقى عاملة ازاي الكلمة دي؟ هتبقى المسجد الحرام، المسجد، لكن أنا ايه الصح؟ المسجد، المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام، لو ما خدتش زمانها تبقى المسجد، يحصل فيها ايه خطأ ايه في الاداء بتاعي. يبقى الرخاوة صفة مهمة جدا وبتيجي نتيجة مهارة القارئ وتحكمه في زمن صوت الحرف، يعني فعل ارادي مني، وده اللي بيبين جمال القراءة من شخص الى ايه الى اخر، ده الفينش الاخير بتاع القراءة بقى اللي هي ازمنة الحروف دي، واخد بالك؟ لازم ابين الكلمة مثلا فيها حرفين، حرف فيه رخاوة وحرف فيه توسط، لازم ابين اثناء ادائي ان في فرق في الزمن بين الحرف ده والحرف ده، ان زمن الحرف الرخو اطول من زمن الحرف ايه المتوسط. يعني مثلا اقول ايه اقول ايه مثلا عليهم، مثلا كلمة عليهم، الياء هنا من حروف الرخاوة، الياء الساكنة دي من حروف الرخاوة. طب والميم بتاعت عليهم الساكنة من حروف التوسط، لازم لما اجي ادي عليهم ابين ان الياء زمنها اطول من زمن ايه الميم الساكنة، لان الميم توسط والياء ايه رخاوة، وهكذا. لما يجيلي بقى كلمات فيها حروف ساكنة مختلفة الأزمنة، لازم إن أنا أحقق الفرق بين هذه الأزمنة، إن ده زمنه أطول من ده وإن ده زمنه أقصر من ده. يعني لو هنعمل فاكرين علامة أكبر من وأصغر من اللي كنا بنعملها زمان في مادة الحساب أو الرياضيات، معرفش عندكم في البلاد العربية الأخرى التانية ولا لأ يا بنات، إن أنا بقول مثلا إيه 9 أكبر من 5، صح؟ أنا نفس الحكاية كده هعمل إيه؟ هقول الرخاوة أكبر من التوسط، أكبر من الشدة، أكبر من في إيه؟ في الزمن، في طول الزمن، تمام؟ يبقى لو هرتب ترتيب تنازلي يبقى الرخاوة الأول، بعدها التوسط، بعدها إيه؟ الشدة، تمام كده؟ يبقى أنا كده وصلت لتاني محطة اللي هي متعلقة بزمن وصوت الحرف، اللي هي الشدة وضدها الرخاوة، وبينهما ايه مثلا يسبحون مثلا، قصدي يستبدلون مثلا، هتقولي لي السين فيها رخاوة والب فيها قلقلة والنون لو قلت عليها فيها توسط، من اي جزء، من اي صفحة، في اي مكان في المصحف. إسرائيل، جهان، طلعنا السين رخاوة ولو وقفت عليها هنعمل على اللام، صح، برافو. لستم، السين فيها رخاوة. سامية، عسيتم، الراء رخاوة والميم توسط، تمام. نبيهم اللي هي الأولى الساكنة اللي هي مشددة بينية والميم، برافو. أصلحوا، الصاد رخاوة والحاء رخاوة، لا الحاء مش رخاوة، الحاء مضمومة. احنا قلنا صفات على السواكن، انتبهي، يا اما الحرف ساكن يا امام، يا اما الحرف مشدد، دي اقدر اتكلم في الصفات. هنا خو حاء مضمومة، ماشي، واللام متوسطة، لا اللام متوسطة ليه، دي اصلح، اللام برضو مكسورة، يبقى اللي انا خاص بيها في الكلمة دي كلها هي الصاد الساكنة فقط، هي دي اللي اتكلم اقول فيها رخاوة. الحاء مضمومة واللام مكسورة، لو حتى لو كلمة اصلحوا برضو اللام مفتوحة والحياة مضمومة، تمام كده. جهان، يهدي، الهاء رخوة والياء إذا وقفنا عليها توسط، ليه؟ والياء من حروف لين عمر يا جهان، الياء دي مادية هنا، الياء دي هنا إيه؟ مادية، يبقى مش تبعي خالص، ماشي. يهدي مش منطوقة حتى، بمدي بيها الدال بس، ولا هي من حروف التوسط، حروف التوسط لين عمر. الحكمة، اللام فيها توسط، تمام. السماء، السين فيها رخاوة، صح، والهمزة شدة عند الوقف، برافو، أيوة كده. لا الياء مش تبعنا، الياء الساكنة بس اللي ما قبلها مفتوح، اللي هي ياء اللين هي اللي فيها رخاوة. حروف المد زمنها حركتين، 4 6، مش تبع ال، لا لين عمر، افتكريها بلين عمر، نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر، دايما كان دايما يأمره يقول ايه لين عمر، يعني خليك لين، احنا عارفين ان سيدنا عمر كان شديد في الحق. خلاص عرفنا كده الاخطاء يا بنات. بعد كده عندي، لا صفوان، الفاء شدة ليه؟ هي الفاء من اجد قاتل بكت، الفاء من حروف الرخاوة، لا هي من لين عمر ولا هي من اجد قاتل بكت، تبقى رخوة، تمام يا اسماء. الفين من حروف الرخاوة، الفين من حروف الرخاوة، ليه؟ لان هي مش من اجد قاتل بكت ولا هي من لين عمر، يبقى لا هي شدة ولا هي توسط، يبقى هي رخوة. اشتروا، الشين رخوة، تمام، او اشتروا. طب كويس ان انا قلت لكم، طلعوا امثلة بقى، كويس، جت بفايدة. ايه الفحشاء، الحق فيها رخاوة، أحسنت يا سامية. ها خلاص كده يا بنات فهمنا. القاف، أيوة شدة، بس هنا انا مقلقلتها، اتخلصت من شدتها بايه؟ بالقلقله، بحروف الشده، وتم التخلص من شدتها بالقلقله، تبقى اجابه كامله يا غاده. غاده جايبه لي فقط تلومهم، القاف كانت من حروف الشده وتم التخلص من شدتها بايه؟ بالقلقله. اللام توسط بتاعت فقط تلومهم، اللام دي مضمومه، يبقى ازاي فيها توسط؟ لو، فاقتلوه لو، دي ممدودة بالواو كمان. الميم هي بتاعت فاقتلوهم عند الوقف فيها ايه توصل، او عند الوصل والوقف كمان، لان هي ساكنة اصلا. أرجوكَ، الجيم شديدة. لا انا مش هقلقل في حجوكَ، حجوكَ مش هقلقل فيها لان هي مش ساكنه. حجوكَ دي مشدده بالضم. انت اقلقل الجيم المشدده او اي حرف من حروف القلقله مشدد عند الوقف عليها، الحج مثلا. لكن انا حج اشهر معلومات ولا بوصل، يبقى انا كده ما قلقلتش، مفيش قلقله، انا عادي، هي مشدده بالضمه، ما تحتاجش ان انا قلقلها، الحركه بتاعت الشده بتاعتها سهلت لي النطق بتاعها. الحج اشهر، الحج اشهر معلومات، هقف على كلمه الحج، اعمل قلقله واعمل اعلى درجات القلقله عشان هي مشدده. حجوكه لا مش هقلقلها لان هي مش في اخر الكلمه، لان هي في الوسط وفي الوقف، انا بعملها شده وضمه. حجوكه، خوف، الواو ورخاوه. لا يا حبيبتي، التشديد هنا لغى القلقله، التشديد هنا لغى القلقله لان انا ما وقفتش عليها، لان هي مش في اخر الكلمه وانا مش هقف عليها. الفجر، الفاء رخاوه، ليه الفاء هنا مفتوحه؟ الفاء، قلنا الصفات على السواكن، ايه اللخبطه دي يا بنات؟ الصفات على السواكن، ها يبقى دي مفتوحه ما فيهاش رخاوه. الجيم لا فيها قلقله، الجيم فيها قلقله. الفجر، فجر، الراء ايوه فيها توسط، يبقى الصح بس يا غدا في اللي انت كاتباه في كلمه الفجر، توسط الراء بتاع كلمه الفجر. لكن الجيم فيها قلقله ما فيهاش رخاوه، مش من حروف الرخاوه، دي من حروف الشده، والتم التخلص من شديدها بقلقله. والفيه مفتوحه فما فيش عليها ايه صفات، الحركه بتاعتها اغنت عن ايه ان انا احتاج الصفه بتاعتها. ايوه الجيم شديده وتم التخلص من شديدها بقلقله. غابه بس يا جماعه، فهمنا الاخطاء كده؟ الصفات على السواكن، ركزوا، دوري على الحرف الساكن وشوفيه، يا اما هو من اجد قاتم بكت، يا اما هو من لين عمر، يا اما هو من ايه الباقي، كل حروف ايه رخاوه. طيب بعد كده عندي في الصفات الاستعلاء وضده الاستفال. استعلاء يعني ايه معنى كلمه استعلاء؟ ايوه اللي هي اللينه رخوه، الحروف الرخاوه، زي خير، زي عليهم، زي الشيطان. بعد كده احنا قلنا اول صفه اللي هو الهمسه ضده الجهر، خاصه بالنفس من حيث جريانه او انحباسه. تاني صفه اللي هي الشده وضدها الرخاوه، وبينهما التوسط، خاصه بزمن صوت الحرف، لزمن وصوت الحرف. بعد كده عندي الاستعلاء ضده الاستفال، وعندي الاطباق وضده الانفتاح. الصفتين دول او المحطتين دول خاصين بتفخيم الحرف او ايه ترقيقه، خاصين بالتفخيم والترقيق. الصفات اللي هي ايه؟ الاستعلاء وضده الاستفال، والاطباق وضده الانفتاح. رقم 3 ورقم 4 من الصفات التي لها ضد، خاصين بتفخيم الحرف او ترقيق، يا اما مفخم يا اما مرقق. ماشي، الاستعلاء، ايوه الصفات على، دي قاعده كده احفظيها، الصفات على السواكن. ليه؟ قلنا ان الساكن ضعيف، بقويه بايه؟ بصفاته. الساكن طالما الحرف سكن بيضعف، عشان اقويه ويطلع صوته واضح بعمل له الصفات بتاعته، بلبسه الهدوم بتاعته. تمام؟ وطبعا لما بنطق حرف مشدد السماء، بنطق في الاول في نطق ايه؟ في سين ساكنه وفي سين مفتوحه، يبقى انا برضو المشدد معايا في الصفات، يبقى السين الساكنه الاولانيه من السماء فيها رخاوه مثلا. الصالحين، برضو الصاد هنا الساكنه الاولى من الصاد المشدده فيها برضو من حروف الرخاوة. الليل، اللام المشددة بتاعت كلمة الليل، اللام الساكنة الأولى بتاعتها فيها توسط. الله برضو اللام الأولى من اللام المشددة بتاعت كلمة الله. تدخل بقى على الصفات الخاصة بترخيم الحرف أو ترقيقه، اللي هو الاستعلاء والاستفهام والإطباق والانفتاح. الاستعلاء وضده الاستفال. الاستعلاء هو معناه ارتفاع أقصى اللسان، ارتفاع أقصى اللسان دي معنى كلمة استعلاء، الأقصى فقط. عشان نشوف الإطباق يبقى حاجة تانية. يبقى الاستعلاء ارتفاع أقصى اللسان عند النطق بإيه؟ بحروف الاستعلاء. الاستفهام عكسها على طول، انخفاض اللسان عند النطق بإيه؟ بالحروف. طيب إيه هي حروف الاستعلاء؟ هي خص ضغط قظ، اللي هي حروف التفخيم. خص خف الخاء والصاد، ضغط الضاد والغين والطاء، قظ القاف والظاء. خص ضغط قظ دي حروف الاستعلاء. حروف الاستعلاء احنا قلنا الاستعلاء معناها ارتفاع اقصى اللسان، مش اللسان كله، اقصى اللسان عند النطق ايه؟ بحروفه. طب ايه هي الحروف دي؟ خص ضغط قظ. الاستعلاء بيؤدي الى التفخيم يا جيهان. جيهان بتقول الاستعلاء نفسه التفخيم. الاستعلاء دي حركة باللسان او وضع اللسان، وضع معين للسان بيؤدي الى تفخيم الحرف اللي بيحصل فيه استعلاء. تمام كده؟ يبقى الاستعلاء هو وضع حافظ للسان اللي هو اقصى مرتفع، اقصى لسان مرتفع. الارتفاع اقصى لسان ده ادى الى تفخيم ايه؟ حروف الاستعلاء اللي هي خص ضغط قظ. تمام؟ طب عكسها ايه بقى؟ الاستفال انخفاض اللسان عند النطق بحروف. طب ايه هي حروفه؟ باقي الحروف يعني خص ضغط قظ دي حروف الاستعلاء. اي حرف غيرهم ده حرف ايه؟ مستفل. حرف مستفل يعني اللسان منخفض فيه، اللسان ما بيرتفعش فيه، الا في ثلاث حروف اللي هي احيانا تفخم واحيانا ترقق، اللي اخدناها في التفخيم والترقيق السنه اللي فاتت، اللي هي لام لفظ الجلاله والالف الماديه وحرف الر. احيانا بيفخموا واحيانا ايه؟ بيرققوا، وعرفنا الاحوال بتاعتهم. يعني احيانا اللسان اقصى لسان بيرتفع فيهم واحيانا بينخفض فيهم حسب حالتهم. لو مفخمين بيبقى في ارتفاع لاقصى لسان، لو مرققين في استفال لاقصى اللسان. سهلين قوي الصفتين دول، وبرده بيجوا بالطبيعه بدون تحكم ايه مني. ايوه احيانا بتيجي حاجه مني يعني مش مفخمه تفخيم المطلوب، فبحاول ان انا افخم واعمل ايه، ارفع لساني اكتر واعمل صدى كده للحرف عشان يتفخم مني. يعني مثلا في بعض الاخوات الشيطان الرجيم طان، لا او لا فخم الطا تقولك الشيطان طا واخدين بالكم؟ طيب ارتفاع الاستعلاء هو ارتفاع اقصى لسان عند النطق بحروفه. طب حروفه ايه يا جماعه؟ حروفه خص ضغط قظ اللي هي حروف التفخيم. الاستفال انخفاض اللسان، اقصى اللسان عند النطق بحروف الاستفال. طب حروفه ايه؟ باقي الحروف بعد ما شلنا منهم خص ضغط ايه؟ قظ. يبقى الباقي الحروف مستفله الا ثلاث حروف اللي هم احيانا يفخموا واحيانا يرقق. يعني الدرس ده تحسيه تفخيم وترقيق شويه، الصفات دي يعني تحسيها تفخيم وترقيق. طيب بعد كده عندي الاطباق وضده الانفتاح. الاطباق وضده الانفتاح. الاطباق هو ارتفاع جملة اللسان. يعني ايه جملة اللسان؟ يعني اللسان انا في الاستعلاء قلت ايه؟ اقصى اللسان. في الاطباق بقى اعم واشمل، التعريف هنا اعم واشمل من الاستعلاء. الاطباق هو ارتفاع جملة اللسان. يعني ايه بمعنى ايه جملة اللسان؟ يعني الاقصى والوسط والطرف، اللسان كله مرتفع واخد وضع ايه؟ القبة. عارفين القبة بتاعة المساجد؟ مش بتلاقي المساجد رسمها المعماري بتاع زمان بالذات، بتلاقي في قبة وفي ايه؟ مئذنة، صح؟ القبة دي مش معمولة كده اعتباطا، لا دي معمولة مدروسة. ازاي الكلام ده؟ القبة دي معمولة في صحن المسجد، بتبقى من جوه طبعا واضح، لما تدخلي المسجد من جوه بتشوفي ان في ايه، الفراغ بتاع القبة ده باين قدامك، ما هياش ايه مصمطة، لا دي مفرغة صح؟ ما هياش مقفولة، لا دي بتبقى مفرغة، وانت شايفة الايه التجويف بتاعها قصادك لما بترفعي راسك لفوق. طب دي كانت معمولة ليه زمان؟ معمولة زمان عشان زمان ما كانش فيه مكبرات الصوت او الحاجات اللي هي المايك والكلام ده، فكان عشان الامام يبقى صوته مسموع داخل المسجد بيعملوا القبة دي. القبة دي بتعمل على ايه بقى؟ بتعمل على حصر الصوت فيها، صوت بيعمل تعمل له عملية حصر، فبتزيد قوته وبيبقى واضح وبيتردد ايه في ارجاء ايه المسجد، سواء كان الامام او سواء كان الخطيب، فكان عشان يخلوا الصوت بتاعه يبقى مسموع كانوا بيعملوا القبة دي في المسجد، كانت الصوت بيتحصر فيها بيتجمع فيها وبالتجويف بتاعها ده، فبيبقى صوته ايه اقوى وايه وبيبقى مسموع لباقي ايه المأمومين او ايه المصلين يعني. نفس الحكاية، اللسان بيعمل شكل القبة في الحروف الإطباق، والشكل ده بيخلي التفخيم أعلى درجات إيه التفخيم، بيبقى عالي، يبقى الحرف قوي ومفخم تفخيم قوي أكتر من حروف الإيه باقي الحروف يعني. طيب الإطباق أعم وأشمل من الاستعلاء، ليه؟ لأن الإطباق بترتفع فيه اللسان كله، الأقصى والوسط والطرف، أما الاستعلاء أقصى لسان فقط هو اللي إيه اللي بيرتفع. طب حروف الإطباق إيه؟ أحط برضو خص ضغط انقز؟ لا مش هحط خص ضغط انقز كلها، هحط بس الصاد والضاد والطه والظاء. الصاد والضاد والطه والظاء دي حروف الإطباق، أربع حروف بس. بص للصاد رسمتها والضاد والطه والظاء هتلاقيهم من فوق القبة بتاعتهم اللي في الرسمة بتاعتهم رسم الحرف دي، دي شكل قبة ايه المسجد، وشكل لساني وانا بنطق الحروف الاربعة دي بيبقى عامل كده، بيبقى مرتفع كده كله وعامل شكل ايه القبة. تمام، يبقى الاطباق وارتفاع جملة اللسان عند النطق بحروف الاطباق. طب حروف الاطباق هي ايه؟ الصاد والضاد والطه والظاء. طيب الاطباق اعم واشمل من ايه؟ من الاستعلاء. يعني معنى الكلام ده ايه؟ انا الحروف المطبقه حروف برضو ايه مستعليه صح، مش الصاد والضاد والطه والظاء موجودين برضو في الاستعلاء خص ضغط انقز؟ ايوه موجودين. يبقى كل مطبق مستعلي؟ نعم. ولكن هل كل مستعلي مطبق؟ افهمها ازاي الجمله دي؟ ابص على حروف الاستعلاء اللي هي خص ضغط انقز، هل كلها مطبقه؟ لا، ليس كل مستعلي مطبق، مفيش حاجه مطبقه في حروف الاستعلاء غير الصاد والضاد والطه والظاء، ولكن كل مطبق ايه مستعلي. دي بتيجي غالبا في الاسئله، بتيجي في صح وغلط او بتيجي في اكملي. تمام، يعني اللي في جهنم كلبها ايه بتقول لك كل مطبق مستعلي وليس كل مستعلي مطبق. نعم، لان الاطباق ايه عام واشمل من الاستعلاء. طيب الاطباق ضده ايه؟ ضده الانفتاح للسان بتاعي، مش مرتفع، لا ده هو منفتح ومتباعد عن ايه؟ عن سقف حنكي في الانفتاح. طب حروفه ايه؟ باقي الحروف. طيب هل بقيه حروف الاستعلاء اللي فوق اللي هي القاف والغين والخاء اللي انا ما حطيتهاش في الاطباق دي هتبقى داخله معايا في الانفتاح؟ ايوه طبعا هتبقى داخله باقي الحروف، يبقى انا هحط معاهم حروف الاستفهام زائد القاف والغين وايه؟ والخاء، زائد القاف والغين والخاء. طب ليه الحروف القاف والغين والخاء دي منفتحه؟ لان اللسان فيها بيرتفع من الاقصى فقط وباقي اللسان بيبقى مستفل بيبقى نازل، ففي انفتاح، انفتاح جزئي، في انفتاح جزئي للانسان للسان وليس كلي، يعني الاقصى بس اللي مرتفع في القاف والغين والخاء، ولكن باقي اللسان مستفل. عامله كده عارفه مخرجه عامل ازاي؟ عامل زي اللي هي بنسميها هنا في مصر الزحليقه بتاعت الاطفال، عارفينها؟ الاطفال الزحليقه ايه مرتفع كده من فوق ونازله على ايه؟ على تحت على ما فيش. نفس شكل لساني بيبقى عامل بالشكل ده، مرفوع من ورا من الاقصى وباقي اللسان ايه؟ منفتح نازل. طيب تاني الإدباق هو ارتفاع جملة اللسان ومحاذاته ومحاذاة شديدة بسقف الحنك الأعلى، ده بيؤدي لحصر صوت، بيؤدي لتفخيم الحرف بقوة أعلى من الاستعلاء. طب إيه حروف الصاد والضاد والطاء والظاء؟ طب الانفتاح، المجافاة، والمباعدة بين اللسان وبين أقصاء الحلق بتاعي، وبين قصدي سقف الحنك بتاعي. حروفه إيه؟ هي حروف الاستفال اللي فوق زائد القاف والغين والخاء اللي اتبقوا معايا من قصة ضغط الإيه؟ قز، بيبقى فيهم انفتاح بس انفتاح جزئي لأن الأقصى مرتفع مش انفتاح كلي. تمام؟ بعد كده الإزلاق والإصمات دول شلناهم، ما شرحناهمش يعني، قلنا يعني مش معانا، يعني مش معانا طبعا في الصفات، بس يعني مش مهم. اعرف ان في حروف الإزلاق هي الفرة من اللب، وهي ان الحروف دي بتخرج بسهولة ويقص، والإصمات باقي الحروف مش بتيجي في الامتحان ومش بتأثر على أدائي في أثناء ايه الصفات التي ليس لها ضد. عندي لمنات 9 صفات، الصفير ما بيقولش بقى ضده كذا، ها كل صفة مستقلة بذاتها، الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرار، التفشي، الاستطالة، الخفاء، الغنة، 9 صفات ليس لها ايه ضد. كل صفة من دول بتحتوي على حرف او 2 او 3 على حسب، واخدين بالكم؟ يعني معنى كده ان الحرف بيعدي علشان يخرج لي بالصورة النهائية الفصيحة، بيعدي الأول على الصفات التي ليس لها ضد، بياخد صفة من كل محطة، هياخد مثلا تعالي مثلا نجيب مثلا يعني نجيب مثلا حرف ايه الصاد، تعالي كده نعدي على صفاته، المحطة الأولانية الهمس وضده الجر، يبقى حرف الصاد من حروف الهمس لأنهم فعلته شخص سكت، يبقى أخد همس من أول محطة. طب تاني محطة أخد رخاوة لأنه مش من أجد قاتل بكت ولا من لين عمر، يبقى حرف رخ. طب تالت محطة ليه الاستعلاء وضدها الاستفال، أخد استعلاء لأنه من خص ضغط قل. طب رابع محطة الإطباق وضدها الانفتاح، أخد إطباق. تمام كده؟ بعد كده يعدي بقى لو ليه حاجة في الـ9 اللي أنا هقولهم دلوقتي، صفير، قلقالة، لين، انحراف، تكرار، تفشي، استطالة، خفاء، غنة، هنلاقيه خد حاجة من الصفير، خد صفة الصفير يعني، يبقى كده صفات الحرف ايه اكتملت معايا. فهمتي كده ان الحرف بيعدي من كل محطة بياخد حاجة منها. الصفات التي لها ضد اول صفة هي الصفير. الصفير معناها وحدة في صوت الحرف، حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق. ايه هو المجرى الضيق ده في حروف الصفير؟ اللي هي المسافة بين، لان عايز اعرف بس ايه حروف الصفير، هي الصاد والسين والسين والزين، وقلنا الصاد والسين والزين بيخرجوا ما بين الثنايا، طرف اللسان ما بين الثنايا العليا والسفلى وفويق ايه السفلى، فاكرين مخرجهم؟ المسافة بقى اللي بين الثنايا العليا والسفلى اللي بيخرج منها كده الصوت بتاع الصاد والسين والزين بتبقى فيها ضيق، فبيحصل لي زي صوت صفير. انت لما تخش المسجد بعد اي صلاة بتسمع الصوت ده ليه؟ كل بول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، صوت صفير ايه السين، واخد بالك؟ فكرتها في الطبيعه هتلاقي، عارفه حاله اللي هي الضغط اللي قلنا عليها اللي هي حاله البريستو مسميها انا في مصر، معرفش في البلد التانيه بيسموها حاله الضغط، اللي هي بتسوي طعام بتضغط بخار الماء جواها وبتسوي طعام اسرع في الوقت. اللي بيحصل فيها دي لما انا بحطها على النار بتبدا الاكل جواها يغلي ويبدا يجمع بخار ماء جواها، يبدا البخار ده يضغط يضغط يضغط يضغط، يوم خارج منين؟ من فتحة ضيقة اللي هي بتسمعي صفارة بتعرفك ان خلاص ان الدنيا الضغط جوه بقى على اخره، على على على هبة الاستعداد يعني، وبتبدأي توطي النار عليها عشان تسوي بقى ايه على راحتها يعني. فبتسمعي صوت صفارة، الصفارة دي نتيجة ايه؟ نتيجة ان بخار المية المضغوط جوه خرج من مجرى ضيق اللي هو ايه الفتحة الصغيرة بتاعت الايه الحلة اللي فوق دي، خرج منها فعمل لي صوت ايه؟ صفارة، صفير يعني. نفس الحكاية المجرى الضيق في مخرج الـ3 حروف دول أدى لصوت إيه الصفير إيه عند نقر هذه الحروف. حروفه هي الصاد والسين والإيه والزين. يبقى الصفير أهو أول محطة من الصفات التي ليس لها ضد، هو حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق، ايه هو المجرى الضيق اللي انا اقصده هنا، اللي هي المسافه بين الثانويه العليا والسفلى عند نذكر 3 حروف دول. طب ايه هي الحروف دي؟ الصاد والسين والسين وايه والزين. في مشكله كده؟ تاني حاجة في الصفات التي ليس لها ضد هي ايه؟ القلقلة، وهي اخراج الحرف المقلقل حال سكوني. عشان كده قلنا ايه؟ حاجوك مش تبعنا، او مش فاكرة كان مثال ايه اللي كان جايبه لنا حد من الاخوات هنا، مش تبعنا في القلقلة انها مشددة. ماشي؟ مشددة عند الوقف هبدأ اسكنها. طيب يبقى القلقلة هي إخراج الحرف المقلقل حال سكوني، يعني هو ساكن، بالتباعد، بخرج الحرف بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحب ذلك أي حركة، لأن حروف الساكنة المتحركة بتخرج بالتباعد، بس الفتحة بتخرج بالتباعد مع فتح الفتح، الضمة بتخرج بالتباعد مع ضم الشفتين، الكسرة بتخرج بالتباعد مع كسر. نفس الحكاية يا بنات، حروف ايه؟ القلقلة، الحرف بيضطرب في مكانه بس مش بيتحرك، لا بفتحه ولا بكسره، يبقى القلقلة لا تميل إلى ايه؟ إلى حركة. تمام؟ يبقى كلمة قلقلة جاية من العرب، كان بيقول ايه؟ تقلقلت القدر على النار، أي اهتزت واضطربت. تمام كده؟ حروفه هي قطبة ايه؟ قطبة جد، دي حروف القلقلة. تمام كده؟ طيب ثالث صفة في الصفات التي ليس لها ضد هي صفة اللين. اللين الصفة دي أطلقت على الواو والياء الساكنتين اللي هم عليهم علامة السكون مفتوح ما قبلهما. ليه أطلقت عليهم؟ عشان هم بيخرجوا بسهولة وبيسر بسبب سهولة جريانهما في ايه؟ في المخرج. الحرفين دول الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، زي كلمة خوف، كلمة البيت، كلمة قريش. يا بنات زي كلمة خوف، كلمة البيت، كلمة قريش. هم الـ3 كلمات دول هم فيهم واو ساكنة بتاعت خوف ما قبلها مفتوح، البيت ياء ساكنة ما قبلها مفتوح اللي هو الباء مفتوحة، قريش ياء ساكنة ما قبلها مفتوح. دول حروف اللين، هم دول الحرفين بتوع اللين اللي هم واو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما. بعد كده في صفة عندي اسمها الانحراف، والصفة دي اما بقول مثلا فلانة انحرفت عن الطريق المستقيم، انحرفت يعني مالت وحادت عن الطريق ايه؟ المستقيم، بدل ما هي ماشية كده، لا دي انحرفت عن هذا الطريق، دي معنى كلمة منحرف، ان هو مال عن الطريق الصحيح مثلا يعني، او اقول ايه؟ وانا ماشية في الطريق انحرفت الى اليمين قليلا، يعني ملت الى اليمين قليلا مثلا. يبقى معنى الانحراف هو ميل صوت الحرف. ليه؟ لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه. في حرفين فيهم انحراف هما اللام والر. لو هنضغ اللام ال بتطلع من الحرفة الأمامية للسان مع اللثة بتاعت الايه؟ الأسنان العليا بتاعتي، بقول ال. طب باقي الحرفة بتاعت اللسان بتبقى مفتوحة صح؟ ال قدام بس اللي بتبقى دي مقفولة، لكن بقية الحرفة الخلفية بتبقى ايه؟ مفتوحة. فالصوت بيجي يخرج بيلاقي اللسان قافل المخرج من قدام، بيقوم منحرف من الجانبين. لو معاكي الملزمه وشفتي الصوره فيها هتفهمي اللي انا بقوله ده اكتر. يبقى الصوت ماشي وبيجري قابل ايه؟ قابل اللسان قافل الطريق في كلمه ال، في حرف ال اهو قافل، فانحرف من الجانبين. اللسان اعترف طريقه اه، بس الصوت عايز يخرج، بيقوم خارج من ايه؟ من الجانبين. طب ده الكلام ده في حرف اللام. طب في حرف الري اجي اقول ار، الصوت برضو خارج، بيلاقي اللسان قافل من الجنبين وعامل فرجه في المنتصف كده، الفرجه بتاعت حرف الري بتاعت مخرج الري، تقيره وفرجه عشان يخرج منها الصوت، بيقوم خارج ينحرف وايه؟ ويخرج من النص من عند هذه ايه؟ الفرجه. ده اسمه تعريف، وده سبب توسط اللام وتوسط الري، ده سبب اساسي من توسط اللام والري، ان الصوت لا عارف يجري جريان كامل ولا عارف ينحبس انحباس كامل. بين البنين انحبس قدام عند الطرف عند طرف اللسان الحافه الاماميه للسان في حرف اللام، وقام ايه جري من الجنبين. في الري انحبس عند الطرف اللسان وقام جري من ايه الفرجه اللي مفتوحه في النص اللي اتسمح بجريان ايه الصوت. فعشان كده فيهم ايه الانحراف ادى الى توسط حرفي اللام والري. انحراف يعني ايه؟ ان الصوت بيميل، لا الطريق مغلق، فبدا اللسان اعترضه فبيبدا يخرج من ايه؟ من اي طريقه مفتوحه قدامه. في اللام خرج من الجانبين وفي الري خرج من الفرجه اللي انا عاملاها في طرف اللسان. تمام كده؟ بعد كده عندي التكرار وارتعاد طرف اللسان، يعني ارتعاش الطرف او ارتعاده من هو بيتحرك كده. كان زمان ابي رحمه الله كنا عشان ما بننطق الري خطا كنا بنقولها يا اما لام يا اما ايه، لو تفتكروا الاطفال الصغيرين يعني بيقول لك مثلا ايه اللعبه مثلا قولي اي لعبه، او قصدي مثلا نقول الرحمن نقول ايه اي حمان او اللحمان، الاطفال الصغيرين بيقولوا كده. فكان بابا عشان يعلمها لنا يقول لنا قولوا ار، بيحاول يعمل لنا احتكاك لمخرج الري اللي احنا مش عارفين نجيبه علشان نعرف طريقه فين. فكنا بنقعد نقول الرحمن مثلا عشان نجيب الري. فطبعا دي ده زمان يعني ما كنا بنتعلم، دي صفه في الري ماشي، بس بندرسها عشان نجتنبها، دي غير مرغوب فيها، بتدرس لتجتنب، انا مش عايزاها. يبقى ارتعاد طرف اللسان بالري نتيجه ضيق مخرج الري، وهذه صفه تدرس لتجنبها. يبقى انا المفروض ان انا ما اعملش كده. طب ما اعملش كده ازاي؟ ان انا بفتح الفرجه دي هي اللي بتخلي الري بتاعتي، لكن لو قفلت المخرج خالص هتلاقيها ارتعدت عندك حسابات تكرار، وده غير مرغوب فيه. او لكن لو قفلت ار هتلاقيها عملت ار عملت منك، وهذه صفه تدرس ايه؟ اللي تجتنب. سادس صفة هي التفشي. أما أجي أقول انتشر مرض مثلا الطاعون في البلد الفلاني، ربنا يعافينا يعني. انتشر مرض الطاعون، أو أقول تفشى مرض الطاعون، أنهي تبين لي إن الموضوع كبر وتوسع وإن المرض بقى منتشر جدا؟ انتشر ولا تفشى؟ التعبير بفعل انتشر ولا تفشى لتبين الموضوع؟ ايوه التفشي اوسع في المعنى من الانتشار ماشي. تفشي، التفشي دي صفه لحرف الشين، هو انتشار صوت الشين من مخرجه حتى يصطدم بالصفحه الداخليه للاسنان العليا والسفلى. الشين بتخرج منين؟ تخرج من وسط اللسان صح، من حروف كلمه جيش، تخرج من وسط اللسان. في الشين بتلاقي الوترين الصوتيين عندي مفتوحين مخرجين كمية هواء رهيبة، بينتشر الهواء داخل الفم لغاية ما يوصل لصفحة السنان العليا والسفلى بتاعتي، وهو ده وسع أو انتشار مخرج إيه؟ الشين. بقول أش الحرف الوحيد اللي فيه إيه؟ انتشار للصوت فظيع، لأن هو من حروف الهمس والهواء الخارج فيه كتير مع شكل مخرجه ووسع المخرج بتاعه فبينتشر فيه ايه الصوت. يبقى التفشي وانتشار صوت الشين من مخرجه حتى يصطدم الصوت بالصفحه الداخليه للاسنان العليا وايه والسفلى. تمام. بعد كده بقى في عندي الاستطاله رقم 7، اندفاع اللسان عند النطق بحرف الاستطالة. دي خاصة بحرف واحد وهو حرف ايه؟ الضاد. الاستطالة دي خاصة بحرف واحد وهو حرف الضاد، والاستطالة دي مهمة جدا لان هي اللي بتؤدي الى رخاوة الضاد، بتساعدني ان انا اعمل رخاوة للضاد. الضاد من الحروف الصعبة في النطق والحروف المميزة للغة العربية هي لغة الضاد، وانا بتكلم هنا على الضاد الساكنه. اندفاع اللسان عند النطق بالضاد الساكنة من مؤخرة الفم إلى مقدمة الفم حتى يلامس رأس اللسان، حتى يلامس أصول الثنيتين العليتين، وذلك تحت التأثير الضاغط خلف اللسان. إيه كلام الكلكة ده؟ أنا عشان أقول أب هبص ألاقي طرف لساني يا بنات وقف كده بعد النطع بشوية، لو أنا مش بعمل الرخوة بتاعتها، انا عشان اوسع مخرج الضاد شويه بقوم مزحزحه الطرف اوصله لاصول الثنايا. يبقى المفروض المنطقه الضاد الساكنه ان طرف لساني يبقى مسحوب لغايه اصول الثنايا، يديني وسع، زي النجيبه عندي ضيقه وفيها وسع سنتي، فانا اتخنت عليها قلت ايه، انا افك السنتي ده من الناحيه دي ومن الناحيه دي هتوسع معايا الجيبه. انا برضو بوسع المسافه بتاعت مخرج الضاد اللي بيجي فيها صوت الضاد بان انا بسحب طرف لساني بخليه يلامس اصول الثنايا عشان اوسع مخرجه وعشان اجيب الرخاوه بتاعتها. بقول اب اب اب اب اب، تحس من جوه ان في ضغط، عامل زي صوت اللي قبل كده مسك حمامه صاحيه، حمامه صاحيه مسكها جايه بتعمل جوه، بتعمل صوت كده اب اب، تلاقيها بتزوم من جوه كده. انا عايزه الزومه دي نتيجة ضغط الصوت عندي خلف الحافة بتاعت اللسان مع الأضراس العليا اللي هو مخرج الضاد، يعني بيبقى في منطقة ضغط عندي اللي هي معرفة الأضراس. الضغط ده بيأثر يقوم ساحب اللسان، يقوم اللسان ضاغط لغاية ما يوصل طرفه لأصول الثنايا العليا، ودي استطالة الضاد اللي بتؤدي إلى رخاوتها. يضحكون يضحكون يض أض أض، فهماني؟ مفهوم يا بنات كده ولا ايه؟ دي صفة الاستطالة ودي خاصة بحرف الضاد فقط. تمام وياك. بعد كده رقم 8 صفة الخفاء. خفاء صوت الحرف عند النطق به. حروف الخفاء ايه؟ هي حروف كلمة هاوي، هاوي اللي هي حروف المد زائد حرف اله، جمعوها العلماء وقالوا لنا هاوي عشان ما ننساهاش، حرف اله زائد حروف المد اللي هي الواو والالف والياء. ليه فيها خفاء؟ لان مخرجها بعيد، الهاء مخرجها بعيد، تخرج من أقصى الحلق، ده سبب خفائها. وإن كمان صفاتها ضعيفة، هتلاقي فيها كل صفات الضعف في الهاء، وطبعا بتجيلي ساكنة فبتضعف إيه أكتر. أنا كل الصفات بتكلم على السواكن، يبقى سبب خفاء الهاء بعد مخرجها، صفاتها الضعيفة، سكونها. حروف المد ليه سبب خفائها برضه إن هي تبع حروف الخفاء؟ لأن مخرج حروف المد متسع ومخرج إيه مقدر وليس محقق. يبقى حروف الخفاء هي حروف المد زائد حرف الهاء متجمعين في كلمة هاوي. ليه بيجي طبعا أسئلة في الهام، يعني دي طبعا عشان تزودي معلوماتك. بعد كده رقم 9 الغنة. احنا قلنا في المخارج لو تفتكروا ان الخيشوم مخرج لصفة وليس لحرف، فاهمين حاجة زي كده؟ صفة الغنة. وإن الخشيم مش منقدرش مش ما لا نستطيع تصنيفه محقق أو مقدر، لأنه يخرج صوت، لا يخرج صوت بل يخرج إيه؟ صفة، بيخرج إيه؟ صفة. طيب الغنة دي موجودة في حرفين هما النون والميم فقط، معايا بتلاقيهم في أحكام النون الساكنة والتنوين طبعا موجودين. طيب ايه تعريف الغنة؟ هي صوت أغن يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه. اللسان ملوش وظيفة في ايه؟ لأنه بيخرج من أعلى الأنف من الخيشوم، موجود في حرفين بس، حرفين النون. يبقى الغنة دي صفة من الصفات التي ليس لها ضد، موجودة في حرفين بس اللي هما النون وإيه؟ والميم فقط. النون والميم بالذات ليهم مخرجين. هنيجي مثلا من النون، تخرج من طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا فقط كده واسكت، يبقى انا كده اجابتي ناقصه، زائد الغنة من الخيشوم، يبقى ليها مخرج لساني ومخرج خيشومي. طب الميم تخرج من الشفتين الانطباقيمة زائد مخرج الخيشوم زائد غنة من الخيشوم، يبقى برضه ليها مخرج شفوي اللي هو من الشفايف يعني، ومخرج خيشومي. يبقى الغنة دي تخص حرفين بس، هما الميم والنون. تمام كده، بس كده يبقى كده خدنا الصفات التي لها ضد. يعني رجعوها بقى من الملزمة وذاكروها كويس، ولو في أي أسئلة لأنكم لما تقري الملزمة هتفتح معاكي إيه مداركك وهتفتح أفكارك ومعلوماتك. فلما تقري الملزمة لقيتي كلمة مش مفهومة بتاع، بدل ما تيجي في الامتحان تتفاجئي. تمام، فإيه خلينا إيه نراجعها اللي إحنا راجعناه النهاردة، نراجعه تاني ونشوف لو في أسئلة نقولها المرة الجاية، زائد مراجعة إيه الرنج. وهنراجع الأرباع بتاعتنا اللي هيقدر اللي هيتمكن معانا من المراجعة. هنراجع مواضع كده، الخمس أرباع بتوعنا هنراجعهم عن طريق مواضع مش استرسال. هنسأل الموضع ونختار بنت وهي اللي تقول. تمام، اللي يقدر معانا يقدر، اللي يقدر يرجع ثلاثة يقدر، يرجع اتنين يقدر، براحتكم. بس المهم ان انتوا تبقوا جاهزين معايا يوم السبت 21 أبريل في الامتحان ان شاء الله. تمام كده يا بنات، يا ريت نشد حيلنا بقى ونجتهد ان شاء الله. هنقرب عايزين درجات حلوه، انتوا بنات حلوين مقطقين، وهتفرحوني بدرجات الحلوه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمكم يا رب ويرزقنا جميعا الاخلاص والقبول ان شاء الله. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب ان شاء الله. شدوا حيلكم وربنا معاكم ان شاء الله. اسالكم دعاء كده بصلاح الاحوال وراحه البال وصلاح الذريه وحسن الخاتمه والقبول يا رب. اللهم امين جميعا يا رب ان شاء الله. وادعوا لي قوي، افتكروني كده سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.